بدأنا على بركة الله، بدأنا على بركة الله. تفضل يا شيخ حاتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيقول الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب المراقبة. قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. أقول: باب المراقبة، يعني مراقبة الله، يعني مراقبة العبد ربه في السر والعلانية. وقد ضمن المصنف رحمه الله كتابه نعم هذا الباب من كتابه الماتع النفيس رياض الصالحين شيئين: هي صريحة الدلالة على وجوب مراقبة العبد ربه في السر والعلانية، لأنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه من حالهم شيء، لا فعلا ولا قولا، فالسر والعلانية عند سبحانه وتعالى عنده سواء، لا تخفى عليه من أعمالهم خافية. فمتى راقب العبد ربه، هذه المراقبة كان له من الله عون على قهر النفس الأمارة بالسوء، والسلامة من الغلبة، من غلبة الشيطان. الآية الأولى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. والمعنى أنه عليك أيها العبد أن تحسن طاعتك لله عز وجل، ومن ذلكم الصلاة، من ذلك الصلاة، وخصها لأنها أعظم شعائر الدين وشرائعه بعد الشهادتين، وخص السجود منها بقوله: وتقلبك في الساجدين، لشرف السجود. فالسجود أشرف أركان الصلاة، لأن العبد يضع جبهته على الأرض تواضعا لله عز وجل، استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وتواضعا له. الذي يراك حين تقوم، حال قيامك، سواء قمت من نومك أو من مقعدك أو قمت إلى الصلاة، فالله يعلم هذه الأحوال كلها وغيرها. وها وذكر القيام تنبيه على وجوب الإخلاص في كل عمل تعبدي يستدعي القيام، وهذا التنبيه يقتضي التنبيه أيضا كذلك إلى إخلاص العبد، إلى إخلاص العبد في مشيه، إلى كل عبد وسيلته المشي، كالصلاة في المساجد، الحج وغير ذلك. والمقصود أن العبد يخلص لله سبحانه وتعالى الأعمال. وهذا تنبيه أيضا كذلك إلى أن الذي يحصي هذه الأعمال بمراقبته عبده فيها تنبيه إلى أنه مجاز كل عامل بعمله. الحسنة على الحسن والسيئة على السيئة، السيئة على السيئة. قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فاغتنموا الحسنى يا عباد الله، رجالكم ونساءكم، نعم، وانأوا بأنفسكم عن سيء الأعمال. نعم، متابع حفظكم الله. ثم قال رحمه الله: وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وهذه مؤكدة لسابقتها، معكم أينما كنتم، كنتم في الأرض أو في البحر أو في الجو أو بينهما، حتى لو وصلتم المريخ هو معكم أينما كنتم، بعلمه المحيط بكل شيء. تابع. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. تنبيه أولا إلى سعة علمه سبحانه وتعالى كما قدمنا، وثانيا تنبيه على من هو أهل، من علمه أهلا للإحسان إليه وسيجازيه بالحسنى، ومن علم كذلك أنه أهل السوء سيعاقبه، متوعد بالعقوبة، ويرحم الله من يشاء. نعم. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. هذه تهديد، تهديد لمن طاوع نفسه الأمارة بالسوء وأرسلها وأطلق لها العنان حتى تكون من جنود إبليس، من حزب الشيطان، ولم يقهرها على محاب الله ومرضيه، فإن الله له بالمرصاد. وفي الحديث الصحيح: إن الله لا يملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلت، لم يفلت. وقرأ: وكذلك أخذ ربك القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال: وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآيات في الباب كثيرة معلومة. نعم، بعد. ثم قال رحمه الله: وأما الأحاديث فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها. الحمد لله، يرحمك الله، يهديكم الله ويصلح بالكم. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. أقول احنا اعتذر عن شرح الحديث كاملا، فلو شرحته كاملا لاستغرقنا الوقت كله ولم نوفه حقه أيضا، لكن أكتفي ببعض الفوائد منه. الفائدة الأولى أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام يتصورون في صور الآدميين من الرجال، الرجال من الآدميين، كما يشاء الله سبحانه وتعالى. الثانية الشاهد، شاهدوا باب المراقبة من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: الإحسان، نعم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. الفائدة الثالثة أن الساعة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال العلماء: أخفاها الله عز وجل حتى يعد الناس عدتهم للآخرة، لا يعلمها أحد من خلقه حتى الملائكة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال العلماء: وهذا من الأدب الرفيع، لم يقل: ما أنا أعلم منك. نعم، قال: ما المسؤول عنها، يعني نفسه، بأعلم من السائل. الفائدة الرابعة أن ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم جبريل صلى الله عليه وسلم يتضمن أصول الدين عامة وقواعده الأربع، وهي الإيمان بالله والإسلام والإحسان وأشراط الساعة، والإيمان بالساعة وأشراطها. نعم، ولم يقصد التفصيل. قال بعض المتحذرقين عندنا إن يعني تهوينا لأمر العقيدة وتخفيفا من يعني تزهيدا، قال إن العقيدة يمكن تعليمها الناس في دقائق، واستدل بهذا الحديث. ويرد عليه أولا أنه لم يسبقه إلى هذا إمام معتبر، سبقه إلا من هم مثله. نعم، من دعاة التقريب وأساطين الخوارج القعدية. وثانيا سؤال يوجه إليه فيقال: هل تؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل في هذا منذ بعثه الله حتى توفاه أو لا؟ فإن قال نعم أؤمن بأنه فصلها، نقول خصمت نفسك بنفسك، فأنت إذن شابهت اليهود في كتم سامعيك ما أتاك الله من العلم، فاتق الله. وإن قال لا، قل لا لا لا, لا لا مكان للجدال معك، فأنت ضال مضل. نعم، وخالفت الواقع، فخالفت الأدلة نصوص الكتاب والسنة، وخالفت إجماع أئمة المسلمين. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال: عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وأقول في هذا الحديث ثلاثة أوامر كما سمعتم، وكل واحد منها يتضمن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ثلاث وصايا في ثلاثة أوامر، وخصت لأنها أصول في العبادات والسلوك والمعاملة. فوصية العبادات قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، يعني اعبده على بصيرة وبإخلاص في أي مكان كنت. الثانية: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا يتعلق بسلوك المرء مع نفسه، وهي وصية له أنه إذا وقعت منه سيئة فيجب عليه إتباعها بحسنة، فإن تلكم الحسنة بعد تلكم السيئة يمحوها، لكن هذا مقيد بماذا؟ كما سبق، باجتناب الكبائر. نعم، الثالثة في جانب التعامل مع الآخرين، وهي قاعدة الأخلاق. وقاعدة الأخلاق تتمثل في شيء واحد ضبطه سهل، وهي الإنصاف من النفس، إنصاف المرء غيره من نفسه. قال صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال، أقول على سبيل المثال، قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني أخيه المسلم وغيره. نعم، ودليلها كذلك، ومن الأدلة على هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليؤتي إلى الناس، هذا الشاهد، فتفطنوا أيها الحاضرون والسامعون من المسلمين والمسلمات، وليؤتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، أو قال يؤتوا إليه. هذه قاعدة الخلق الحسن، المخالقة بالخلق الحسن. فعلى سبيل الأمثلة، حفظ الأمانة، صدق الحديث، حسن الجوار، الوفاء بالعهد، الوفاء بالعهد. ولهذا فإن من تعدى على من يساكنه من الكفار في نفسه أو ماله أو عرضه فقد خان العهد. فإن كان في بلد الإسلام حل للإمام أن يعاقبه بما يراه كافا لشره وزاجرا لغيره، وقد تصل العقوبة إلى القتل لأنه خفر ذمة إمامه. فنحن أهل الدول العربية يساكننا كفار، بعض الدول فيها الكافر والرافضي واليهودي، فيها اليهودي والنصراني والرافضي، فلا يحل لنا أن نعتدي على واحد منهم، لا في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه. نعم، وإن تعدوا علينا في ذلك لكل حادثة حديث. نعم، والوفاء بالوعد كذلك، أقصد إنجاز الوعد، إنجاز الوعد. فإذا وعد أحداً مسلماً أو كافراً فعليه الإنجاز ولا يخلف ما وعد. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. وهذا تنبيه للمسلم إلى أن يحتاط لنفسه ويجاهدها على محاب الله ومرضيه، ويسارع في ذلك، كما أنه تحذير له بأن يحتاط لنفسه من سيء الأعمال صغيرها وكبيرها من باب أولى. ولعل المثال المناسب لهذا والله أعلم، فإن كثيرا من المسلمين يتهاونون بالصلاة، فقد يتركها فرائض أو أياماً، وقد يصلي ولكن لا يبالي مع الجماعة في بيته، لا يبالي أكانت في الوقت أم خارج الوقت، متى ما اشتهت نفسه صلى. هكذا هم يرونها أعمال خفيفة ولكن هي من العظائم عند الله سبحانه وتعالى. ومثال آخر الكذب، الكذب بعض الناس من كثرة ثرثرته وحبه الظهور وشيوع الغرائب عنه يكذب ولا يبالي. نعم. بعد. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. متفق عليه. أقول تفطنوا، وافهموا عني بارك الله فيكم. أقول الغيرة في لغة العرب وطبعهم هي الحمية، حيال ما ينتهك من محارمه في نفس أو عرض أو مال، هذه في لغتنا. أليس كل إنسان عزيزة عليه نفسه وماله وعرضه يغار؟ إذا انتبه، إذا انتهك شيء من ذلك بل يغار. وإذا قدر عاقب، وإذا عجز قال إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، لا سيما إذا اعتدي على محارم نسوته، بناته، زوجاته، أخواته، عماته، وهكذا. بل حتى لو اعتدي على عرض امرأة من أقاربه، بل يغار لو اعتدي على مسلمة فإنه لا يرضى، يعاقب بما يقدر عليه ويدافع. ولهذا قال العلماء يمكن الإنسان يتنازل عن شيء يتعلق بنفسه من سب وشتم أو أخذ مال، له ذلك، لكن انتهاك عرضه الذي هو عرضه، تعرفون المرأة عرض الرجل أليس كذلك؟ من يقول لا؟ أم كلكم تقولون نعم؟ بلى، وهو كذلك. نعم بلى، وليس بلاء، ها؟ بلى. نعم، فإذا كان هذا حال المخلوق فكيف ولله المثل الأعلى بالخالق الذي لا يعجزه شيء؟ فإذا انتهكت محارمه استحق المنتهك عقوبته بما بحسب ما تقتضيه حكمته، إما في الدنيا والآخرة، وإما في الدنيا قبل الآخرة، أو تأجيل ذلك منه عز وجل إلى الآخرة، كما أسلفت لكم الحديث إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. فلا يغتر مسلم ولا مسلمة أسرف على نفسه بما يزين له الشيطان وتسول له نفسه به تبعا للشيطان، بل يبادر إلى التوبة النصوح قبل أن لا يكون فيندم. ولا تساعة من دم. نعم، انتهت الأحاديث المختارة والوقت قد طال. نعم، والأسئلة بحول الله أعدكم بأنها لن تهمل بحول الله وقوته، يعني نجيب على ما نقدر منها في الفترات الصباحية، وسنحاول إن شاء الله مستعينين بالله. وأسألكم الدعاء أن يسددني الله ويعينني أن نهيئ يوم الثلاثاء لقاء خاصا بالأسئلة، ما كان مجموعا عند الإخوة وما سيرد إن شاء الله تعالى، نجيب بما يفتح الله به علينا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك أمان الله فيكم شيخنا الجليل، وغفر لكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم يوم لقائه.